أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز تدريب الفهد على الصيد بدلا من كلب الصيد العادي وأخذه للصيد والحراسة للدواب؟ أثابكم الله. نعم يجوز، يعتبر من السباع التي تعلم الصيد. الذي أذن الله عز وجل بتعليمه هو الكلب والجوارح من الطير، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فقوله مكلبين قيل من الكلب، والكلب في لغة العرب يطلق بمعنى عام وبمعنى خاص. المعنى العام على كل سبع عاد، فيشمل الأسد والفهد والنمر ونحوها من العاديات، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز تعليم الأسود والنمور والفهود، يجوز تعليمها الصيد، وأنها إذا تعلمت يجوز أن يصيد بها، وما أمسكت على الصفة للإنسان الصفة المعتبرة شرعا يجوز أكل صيدها لظاهر هذه الآية. والدليل على أن الكلب يطلق على السبع العادي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة ابن أبي لهب لعنه الله، وقال كما في الحديث الحسن الذي حسنه غير واحد منهم الإمام الشوكاني رحمه الله وغيره، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج إلى الشام في تجارة لقريش، وما زال يتحامى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر أمرهم، ولكنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه على حق وهدى. وكما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فكان يخاف من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان إذا نام بين أصحابه. فلما صار على تخوم الشام نزلوا منزلا بالليل وأحاط به أصحابه وناموا، فجاء السبع وهو الأسد فافترسه من بين أصحابه، استجيبت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل عند العلماء في عموم لفظ الكلب، أنه يجوز الصيد بالجوارح من الطير والكلب المعلم من العاديات من السباع العادية، وأما جوارح الطير فكالصقر والنسر والباز والباشق ونحوها من الجوارح العادية، فهذه يجوز كل تعليمها كلها، والفهد منها الذي ورد في السؤال. وذكر بعض العلماء والأئمة الذين تكلموا على صفة الحيوان، ذكروا أن الفهد في الصيد من أفضل الحيوانات في وفائه، ولذلك يقولون إنه من أوفى السباع لصاحبه. وذكروا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه كان يعلمها الصيد، وأنه لما مات عكفت على قبره حتى ماتت، فكانت تعرف بالوفاء. فالمقصود أن تعليمها الصيد جائز شرعا، ولا بأس بأكل صيدها إذا كانت معلمة، والله تعالى أعلم.